نعم أحسن الله إليكم. أقول الإنسان أحيانا يرى الرؤيا فيظن أنها رؤيا سوء فيتعوذ بالله من شرها وشر ما رأى. أقول هل تحصل له ولا تحصل إذا كانت رؤيا خير هي في حقيقتها؟ كما رأى القيد فخاف منه فاستعاذ. نعم. والقيد هو الثبات في الدين. نعم. هل يحصل له ما رأى أو لما استعاذ ذهبت عنه؟ الظاهر قد يعاقب ويحرم خير هذا الرؤيا لأنه لم يتثبت. لكن الإنسان إيه نعم الإنسان يسأل هو يخشى والغالب الغالب أن الإنسان ما يحسن إلا لشيء لشر. هو يخشى إن سأل أن تكون رؤيا سوء فإذا حضرت وقعت عليه وإن أسكت واستعاد فاتت عليه. ولا ما يقيد اللهم إن كان شرا فأعذني من شرها وشر الشيطان.